أنها رأت معبدا للنصارى في أرض الحبشة عندما هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وقد صوروا فيه الصور، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك، وهو أن النصارى إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضعا وصوروا فيه صورته. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم أكثر الخلق شرا عند الله. أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا قبول خبر المرأة العدل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادات النصارى، وبيّن تحريم بناء المساجد على القبور وتحريم وضع الصور فوق القبور. وقد دل الحديث على التغليظ في النهي في من بنى على قبر رجل صالح موضعا لعبادة الله، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ ودل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام لقبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم، طفق أي جعل يطرح أي يضع خميصة وهي الكساء المعلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يضع خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا انحبس نفسه كشفها ليتنفس صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك: لعنة الله، واللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الناس السب والدعاء. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي كنائس وبيعا يعبدون الله فيها. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من كلام عائشة رضي الله عنه. ولولا ذلك، أي ولولا لعنة اليهود والنصارى، أو ولولا تحذيره من ذلك ومن اتخاذ قبره مسجدا، لأبرز قبره، أي لدفن خارج حجرته، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي خاف الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا فدفنوه في حجرته. فأخبرت عائشة رضي الله عنه أنه حينما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قال وهو في سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، وذلك لأنهم بنوا على قبور أنبيائهم مساجد. ثم استنتجت عائشة رضي الله عنها أنه يريد بذلك تحذير أمته من أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فتبني على قبره مسجدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك من يهمه التحذير، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من أن يتخذ قبره مسجدا. وفي هذا الحديث بيان لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وكذلك أظهر لنا حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. وفي الحديث جواز لعن الكفار على سبيل العموم، وتحريم البناء على القبور عموما. وفي الحديث رد على الذين يجيزون البناء على قبور العلماء تمييزا لهم عن غيرهم، وأن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى. وفي الحديث بيان لفقه عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث بيان سبب دفن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته. فدل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وعبادة الله عندها، فكيف بعبادة أصحاب القبور؟ دل على تحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها والتعظيم عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ولمسلم عن جندب بن عبد الله، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله، توفي رضي الله عنه بعد 60، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ، أي أمتنع من هذا وأنكره، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، والخليل هو الحبيب غاية المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا، أي فلا محل في قلبي لمحبة غيره. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أول من أسلم من الرجال، وأول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها مواضع للعبادة أو يصلون عندها بدون بناء. فأخبر جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرب موته نفى أن يكون له خليل من الخلق، وذلك أن قلبه صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله كما ملئ بها قلب أبيه إبراهيم من قبل. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذه الخلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقلبه صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله كما ملئ بها قلب أبيه إبراهيم من قبل. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذه الخلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لما له من الفضل في مناصرة الدعوة وشد أجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليه يحبونه ويؤثرونه على أنفسهم، خشي أن يبنوا على قبره مسجدا كما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور وفي مقدمتها قبره صلى الله عليه وسلم. فأثبت في الحديث خلته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، وأثبت صفة المحبة لله جل وعلا، وأثبت خلة إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا. وفي الحديث بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيه الإشارة إلى أحقيته بالخلافة، لأن أحب الناس إليه أولى بالنيابة عنه. وفيه أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، وفيه تحريم اتخاذ المساجد على القبور مع وجوب سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بهذا قبل أن يموت بخمس، فدل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور فكيف بعبادة أصحابها. ونهى الحديث عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحاب القبور، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، أي أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، أي ومن شرار الناس الذين يبنون على القبور مواضع للعباد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صنفين من شرار الناس، وهما الذين تقوم عليهما الساعة، والذين يبنون على القبور مواضع للعباد أو يصلون عندها بدون بناء. وذلك لما يترتب على اتخاذ القبور مساجد من تعظيم أصحاب القبور وتقديسهم والتبرك بتربتهم الذي لا يمكن أن تقبله الفطرة السليمة ولا يجيزه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه ومصادمة للنصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة المطهرة. وفي هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقع ما أخبر به من بناء المساجد على القبور، وقد بيّن في الحديث أن الساعة لا تقوم على مؤمن بل تقوم على شرار الخلق، ففيه إثبات قيام الساعة وفيه تحريم بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها بدون بناء، لأن المسجد اسم لما يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء. فدل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، فكيف بمن عبد أصحابها؟ ووصف الحديث متخذ المساجد على القبور بأنه من شرار الناس، وذلك لما فيه من التعظيم لأصحابها، والتعظيم نوع من العبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. يمكن أن يجمع بين هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وبين حديث ثوبان الذي هو في بيان الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، وكذلك يكون انقراضها قبل الساعة فيزول التعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة قال حتى يأتي أمر الله بموت الطائفة المنصورة وانقراضها، فيزول التعارض ويكون المعنى لن يخذلوا ما داموا موجودين، يعني لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وعاندهم حتى يأتي أمر الله، يعني بموت الطائفة المنصورة وانقراضها، فيزول التعارض ويكون المعنى لن يخذلوا ما داموا موجودين، لا أنهم تقوم الساعة عليهم، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، والطائفة المنصورة من خيار الخلق. أحكام القبور أربعة: زيارة الرجال لها بدون سفر، وهذا مستحب لأنه يذكر بالآخرة، وأما زيارة النساء فسيأتي بيان حكمها. والصواب كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز أن زيارة النساء للقبور إذا خلت عن المحظور فإنها كزيارة الرجال سواء بسواء. ولكن الإمام المصنف رحمه الله تعالى، وما زال العمل على هذا في الحرمين وكذا في المملكة كلها، أنهم يقولون لعن الله زائرات القبور، فهم يمنعون المرأة من زيارة القبور مطلقا. والألباني رحمه الله تعالى صحح لعن الله زوارات، وفرق بين زائرات وزوارات، فزوارة مبالغة من اسم الفاعل، فأما إذا ما كان اللعن واقعا على الزوارات وهن اللواتي يكثرن الزيارة ويبالغن في الإتيان بها، فاللعن حينئذ متوجه إليهن، وأما الزائرة التي تذهب الحين بعد الحين من أجل أن تعتبر كالرجال سواء بسواء مع البعد عن كل ما حرم الله في ذلك الموطن، قال فإنهن يحتجن التذكر والتذكير كالرجال سواء بسواء. فزيارة الرجال للقبور بدون سفر هذا مستحب لأنه يذكر الآخرة. البناء على القبور وإيقاد السرج هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. دعاء أصحاب القبور استقلالا أو توسطا بهم هذا شرك أكبر، لأن الدعاء نوع من العبادة وصرفه لغير الله تعالى شرك. زيارة النساء للقبور كما مر علماء الحجاز علماء المملكة يقولون هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، على اعتبار أن هذه اللفظة قد صحت في الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولعن وهو في السياط من فعل هذا الأمر، وهو اتخاذ القبور مساجد أو البناء عليها أو الصلاة عندها، فالصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى المسجد هو معنى قولها رضي الله عنها، قول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذته مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، مع أنه بنى المسجد ليعبد الله فيه، ولكنه بناه على قبر رجل صالح، فلو صحت نية الفاعل لكان واقعا في النهي الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية، النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. فهذا من آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة، لعنه إياهم على ذلك. السابعة، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة، في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى على القبور المساجد، يعني الرافضة. الثانية عشرة، ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحب. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، تؤخذ هذه المسألة من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقول المصنف ولو صحت نية الفاعل لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى العاجز عنها أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مثل هذا لأنه فعل مجرد فلا حاجة فيه إلى النية، أي ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة، فأجعل التحريم معلقا على ذلك. والشرع إنما علق الحكم بالتشبه، أي بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. فإن قيل قاعدة إنما الأعمال بالنيات هل تعارض ما ذكرنا؟ فالجواب لا تعارضه، لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينوي الفعل، كالأشياء المحرمة كالظهار والزنا وما أشبهها. المسألة الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وهذه مأخوذة من قوله: وصوروا فيها تلك الصور، لا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة، فأن تكون للرؤساء والزعماء والأب والأخ والعم، أو شرعا كالأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك. المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم، وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، لأنه خلاصة دعوة الرسل، ولأن التوحيد أعظم الطاعات، فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية وهي أهون من الشرك، فالشرك أمره عظيم جدا. قال: ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكذاب العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم، فغفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا، ليس في أفكارهم إلا الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا لما تعبد له، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا، فالدنيا وسيلة وليست غاية، وتعس من جعلها غاية، كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها، وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا صلى الله عليه وسلم على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات: الأولى في سائر حياته، والثانية قبل موته بخمس، والثالثة وهو في السياق، يعني في سياق الموت. المسألة الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذه مأخوذة من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك، بل هو أول ما يدخل فيه. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى، وتشبه بهم في قبيح أعمالهم. المسألة السادسة لعنه إياهم على ذلك، وهي مأخوذة من قوله لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، وهي مأخوذة من قول عائشة يحذر ما صنعوا، أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، مأخوذة من قول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهناك علة أخرى، وهي إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت. ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان، كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. التاسعة من المسائل في معنى اتخاذها مسجدا، ومعنى اتخاذها مسجدا على وجهين: الأول بناء المساجد عليه، الثاني اتخاذها مكانا للصلاة، فهذا المكان يقصد ليصلى فيه عند تلك القبور، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت مع خاتمته، هي أن من تقوم عليهم شرار الخلق، والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في خطبته قبل موته بخمس، أي بخمس ليال، والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، قد يقال أيضا أشر ويقال شر بحذف الهمزة وهو الأكثر استعمالا. وإنما تكلم المصنف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية، وذكر حكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما، لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا. فلو قال من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان التشوق، مثلما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولا، وحالهما أنهما شر أهل البدع، وأما الحكم فهو أن بعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرقة، فليسوا من أهل القبلة. والرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه، لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله، فسموا رافضة. وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو يهودي تلبس بالإسلام فأظهر التشيع لآل البول والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام وليفسده، كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال أنت الله حقا والعياذ بالله. فأمر علي بالأخاديد فخدت، أي حفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، ثم أحرقهم بها. إلا أن عبد الله ابن سبأ هرب وذهب إلى مصر، فوجد بيئة صالحة لبدعته، حتى كان منهم بعد ذلك من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن هؤلاء الحجيج من أهل مصر هم الذين تولوا كبرهم في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمل، حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذين يأخذون به ويسمونه التقية. ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه، ولكنها تناقضه في الباطن. وهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام؟ لذلك قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم: إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. وهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن. وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال المصنف رحمه الله، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله وسلم عليه على الإطلاق، وهما أبو بكر وعمر، رموهما بالنفاق، وأنهما ماتا على ذلك كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ بالله. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، وأول بدعته أنه أنكر صفات الله تعالى، وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة والكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف سوى الجهمية كالمعتزلة ومتأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا أولا مشبهة. لهذا قال أهل العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل وصاروا ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا نرى أن الرفض والتجهم في أصلهما قد استمد من اليهود، فعبد الله بن سبأ أصل الروافض، ولبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل التجهم والتعطيل. فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان، وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا ما أخذ، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، فهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقات. فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره، والبصير كذلك، وهكذا. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو العدم، فقالوا: لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة، حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عن إنه موجود ولا إنه معدوم، لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا إنه معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول: لا موجود ولا معدوم، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. وهذا لا يمكن، لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، بل ولا بد أن يوجد أحدهما. فوصف الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم. وأما مذهبهم في القضاء والقدر فهو الجبر، فيقولون إن الإنسان مجبر على عمله، يعمل بدون اختياره، إن صلى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وهكذا. فاعترضوا بذلك حكمة الله، لأنه إذا كان كل عامل مجبرا على عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم. فلا يمكن أن تمدح إنسانا أو تذمه لأن العاصي مجبر كما أن المطيع مجبر، فيقال لهم إنكم إذا قلتم ذلك أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، فيكون أعطى من لا يستحق وعاقب من لا يستحق، وهذا ظلم. فقالوا ليس هذا بظلم، لأن الظلم تصرف من المالك في غير ملكه، وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. وأجيب بأنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال فلن يخلف وعده، وقد قال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه، كيف وعدهم فأخلفهم؟ ومذهب هؤلاء في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، فيقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات على حسب طريقته، ويقولون إن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عنهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثها، لأن أخبث منه هو مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلية في الإسلام. لذلك قال الإمام المصنف رحمه الله أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، ولعل الصواب من 73 فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى 72 فرقة، لأنه إذا أخرجهم من 72 فرقة فقد صاروا الفرقة 73، وليس هذا بمراد له، وإنما أراد أن يقول هم ليسوا الفرقة الناجية، وهم أيضا ليسوا من 72 فرقة، إذن هم ليسوا من أهل القبلة، يريد أنه كفرهم، فيقول أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، فإنهم صاروا بذلك كفارا. وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية هم شر أهل البدع. قتل الجهم بن صفوان وكذلك الجعد بن درهم، ومع ذلك فإن المذهب انتشر وانتشر وتسللت كثير من معتقداته إلى المسلمين الصالحين وربما إلى أهل السنة، لأنهم لا يحررون المسائل تحريرا دقيقا بحيث يرجع الاعتقاد إلى أصله من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد، لهذا يجب الحذر من بدعتهم ومن بدعة الجهمية وغيرها. ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض، فعلى المرء أن يحذر من البدع وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. المسألة 12 ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهي مأخوذة من قولها طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفه، في هذا دليل على شدة نزعه، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها ومنها الابتلاء، فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. كذلك ما أكرمه الله تبارك وتعالى به من الخلة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه لا شك كرامة عظيمة، أننا لا نعلم أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بأنها أعلى من المحبة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وكان أحب الناس إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الخلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث وحده بل بضمه إلى غيره، فقد ورد من حديث آخر أنه صرح بأن أبا بكر أحب الرجال إليه، ثم قال: هنا لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. المسألة الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. من المسائل الهامة أيضا أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك، ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل بيت النبي صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فيه أيضا الإشارة إلى خلافته، قال الإشارة ولم يقل التصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، لكن لما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحق الناس بخلافته.